الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. كتاب التوحيد بين خصوة الرأي موضوع إلى ودن بي وحو كساب صلاة باب من هزل بشيء فيه ذكر الله باب كاس أي إلى ودن بي وانا كسو هذا اللي عيد إلهي اللعاية أما رسولك صلى الله عليه أما ملك ملائكة كم إذا اللعاية أما آيات القرآن كوح كم إذا اللعاية أما الشيء أحكام الشريعة كم إذا واجبات الشريعة أما سمياشي إذا كم إذا متواتر كأه عيد اللعاية وكفر أكبر وأنا اللي سكوا فقصين قال لي متغير واتفاق وخلافي إنبك مصر وخلافي إنبك مصر أنا لقدر إشان يا آيات كم إذا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أحاديث ثانية آيات أيا كم إذا وحيالها والدليل كأه إلا قدر إشان marka wuxuu noqonayaa qofka marka caaya ilaahay ama rasuulkiisa caaya murtad buu noqonayaa diinta islaamka ka baxay noqonayaa murtad diinta islaamka ka baxay yaani wuxuu islaam muslima noqonayaa islaamnimada waa ka baxay waa ka ridoobay bil kulli uu diintana uga baxaya si dhameystiran na'udhu billahi min dhalik حاس هدو قبي ويكف الصخ ميسا قبضو قبي وكف الصخ ميسا مركو ردوبه بمعنى إلهي عاية أما رسول كيسا عاية وكف الصخ ميسا وحيسا علماء اسمه هيان فصخ يكف الصخ ميسا قبضو دخولي ورأوغو قلي ورأوغو قلموضي فصخ يكف الصخ ميسا ما waxay ku xiran tahay in cadad baxa oo markay cadad baxdo ayun bay cadaareysa in aan wax dambe u haynin ay mucallaq ku tahay ay ku xiran tahay go'itaanka xiriirkooda go'aayo misalka isla marka uu cayda sameeyay ba oo bimaana ilaahay caaya ama rasuulkiisa caaya bimaana uu riidoobo diinta ka baxay isla markaaba waa ka fasaxmaysa لما أدعي إن عدد بحضر وحكسوا الله قول أرو علمي أقارك وذا ما مذاهب تقارك وذا حيليهين ومنجز إسلام مركز يكف صخ ميسا مهر دمبر أمهي حتى يبدأ عضي مطابط كانه وإن مهر عصب دي بلوغو مهريا مذاهب تقارك وذا سلاسة إليهين ومالكية دو كمتاهي مذاهب تقاركود أما علماء تقاركود نوحي إليهين كبدا أونيكو قبي أو هروبو قلموضي فصخي كفصخ ميساها دور الدوبة دين تيكبح وحيكو حران تهي أي معلق تهي إنا يعدد بحضو إساقا المركة دين تيكو صنقن أولو كادين يايو xuriirku ma wada go'aayo ilama iyo ay gabadhu ka cadad baxayso haday cadad baxdo yada ninku soo noqonin oo islaamnimadii ku soo noqono ridadii ka toobad keenin haddii waxa weeye ay gabadhu cadad baxdo markaasaa xuriirku go'ayaa laakiin inta ka horreysa meherkii hore ku haysan karaa hadduu toobad keeno isagaan toobad keenin marnaba inaanay u banaanayn ama cadad baxa ku jirta ama ka baxsanaatee iyadu waa itifaaq laysuma khilaafsan laakiin mowduucu khilaafku waxa weeye hadduu ninku gaalnimada ka toobad keeno ka soo noqdo gabadhina aynay cadad bixin ma meherkii hore ku haysanayaa mise mid cusub baa loogu meherinayaa موضع خلاف واقص. على كل حال لبدا قول باكو سغان marka waxa weeye hadii laakin gabadha ninku aanu u galmoon inuu gabadha inay is arkin ay tahay oo loo meheriyay oon yada waxa la isla ogol yahay haduu ridooba ama diintii ka noqdo ina isla markaaba markaysa marka yaani fasakh mayso way wax cadad bad cadad baxa male fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha marka mar hadayna cadad bax lahayn waxba marka lala sugnaa marka mas'aladu waa mas'ala cadiim marka aad iyo aad bay marka khatar u tahay ala kulli xaal ruuxa caadaystay inuu ilaahay caado ama rasuulkiisa caado inuu waxa weeye loo daayo gabadhu qabo markaysa in loo daayo maaha amaba in gabadh la siiyo maaha muslimada hadduu qabana waxa weeye waa in laga furaa mar haddii caadadiisu caynkaas tahay waa ruux xun oo khabiis ah saasaa awadeed iyadana ayaanu diinteeda ka kharibeen sidaasa awadeed in loo daayo ma ah gabadha muslimada ah ee islaamka ahina iyadoo og ninku inuu caadaysto inuu ilaahay iyo rasuulkiisa iyo malaa'igta caayo inay la joogto oo ay marka u ahaato xaas u ahaato miduu bannaan ma aha dumarka qaarkood waxay sameeyaan inay intay iskala joogaan oo xaas isaga ahaadaan ayaa maalinta isqabtaane umuuro kaleoo adduunye isku yara jeedhaan ayay tidhahdaan ninku diintiiyo ilaahay iyo rasuulkiisu caayaa ya taasi waa ku kacsi dan kale markay leedahay bay doonaysaa inay waxa weeye sallaan ka dhigato ilaahay iyo rasuulkiisu caayaa markii horeba waa kula joogta umuuro kale markay isku qabtaan bay doonaysaa inay sallaansato yacni waxa weeye tanoo ku kacsato ee waxay ahayd marka horeba inayna la joogin isagoo ilaahay iyo rasuulkiisa caayaya inayna la joogin bay ahayd nafteedana aynay u ogolaan yacni waajibku sidaas yada ayuu marka ahaa marka calaa kulli xaal arrinkaasi sidaas yada ah ayuu marka u weyn yahay oo khatar u yahay sheekhulislaam ibnu taymiyana waxa uu ka qoray kitaab yacni qayima faa'ido badan oo la yidhaahdo asaarib almasluul cala shaatimi rasuul waa kitaab aada u mufiid oo qayim ah la adilada mawduucaas ku soo aroortiya baababkaasna oo aad iyo aada ugu dheeraanayo ayuu markaa ka qoray markaa loo raajaco qawaacid naafica ayaa ku taalla waxa kale xusid mudan aayaddan ilaahay yidhi laa tactadiru qad kafartum bacda iimaanikum qaacida ay culammadu ka daliishadeen qaacidadaasi waxay tahay qofku shay gaalnimaa hadduu ku dhaco laakiin uu garanayay shaygaasi inuu xaaraan yahay oo aanu bannaanayn oo shareecada khilaafsan yahay uu garanayay laakiin aanu garanaynin inuu gaalnimo yahay wuu garanayaa inuu xaaraan yahay laakiin ma garanayn inuu gaalnimo yahay shaygiina waa ku dhacay cudurdaar ma u noqonaysaa ma garanayn inuu gaalnimo yahay mar hadduu garanayo inay xaaraan tahay garasho waaga aanu garanayn inay gaalnimo tahay wax ma u taraysaa oo gaalnimo ma ka baajinaysaa jawaabtu waxay tahay maya waxba ka baajinayso maya qaacidadu waxay tahay man calima taxriima shay-in wa jahila alcuquubata almutaratibata minhu lam yufidhu dalik ruuxii markaa og shay inuu xaaraan yahay ka warqabo og laakiin ka jaahila ciqaabta ka dhalanaysa shaygaas mukhaalafada sharciga waxa ka dhalanaya ka jaahil ahaa ma anfacayso jahliga uu ka jaahilka ahaa ciqaabta ka dhalanaysa mar hadduu garanayo inuu xaaraan yahay xaaraannimadaana uu ugu bareedhay waxba u tari mayso waxa ka dhalanaya xaaraanta maan garanayn waxay u taraysaa qaacidadana sheikh as-suyuti la yiraahdo waxa uu ku saaruriyaa kitaabkiisa la yiraahdo al-ashbah wan-nadha'ir al-ashbah wan-nadha'ir kitaabkiisa la yiraahdo ee qawaacidda fiqiga u qoran ayuu ku saaruriyaa waxaan u daliishadaa baabka xuduudda iyo waxyaalo ku saabsan maaciz oo kale saxaabigii la oran jiray uu garanayay inay zinadu xaaraan tahay laakiin ma garanayn zinadu xukunkay keensanaysaa maadaama uu isagu muxsan yahay oo uu guur hore soo maray inay rajmi taho dhagax in lagu dilo inay tahay taa kama warqabin maacizna guur hore soo maray dadna zinadii buu ku dhacay waana qirta nabigu wuxuu amray sala allahu calayhi wasalam in dhagax lagu dilo rajmi markuu sidaa amray xanuunkii dhagax ayuu adkaysan waayey dabeedna waa cararay waa la soo qabtay dabeedna wuxuu yihi markuu isaga igu celiya rasuulka sala allahu calayhi wasalam ina qawmii garruuni wazacamuu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam hayru qaatiliin tolkayba ikadiyey buu yidhi oo idagay oo waxay ii sheegeen inaan rasuulku idilaynin marka rasuulku igu celiya sala allahu calayhi wasalam saxaabadii kumay celin waa dileen oo dhagixi bay ku dileen nabigu ma odhan sala allahu calayhi wasalam mar haddaanu garanayn in waxa weeye zinada uu sameeyey inay dil sababayso maxaa u disheen ma odhan nabigu sala allahu calayhi wasalam marka suyuudu waxa uu odhanayaa taasi waxay daliil u tahay mar hadduu shayga xaaraannimadiisa ruuxu garanayay ciqaabta ka dhalanaysa garasho waaga aanu garanaynin waxa u tarimayso xukumna ka baajimayso jahli cudri u noqonaya ma aha cudurdaar u noqonaya maaha marka qaacidadaas ayuu soo aroorinayaa suyuudi iyo mashaayikh kaleba qisada noocaas ayna u daliishanayaan man calima taxriima shayin wajahila alcuquubata almutaratibata minhu lam yufidhu dalik ama lam yanfachu dalik waxaa lamid a qaacidadaasoo kale macnaheeda ayuu sheegaa maxamed ibnu saalix alcusaymiin waxaan u daliishadaa qisadii almudaahir kii dihaarka sameeyey yacni wuu garanayay dihaarku inuu xaaraan yahay anti calaya ka dahri ummii ninku inuu ku yidhaahdo xaaskiisa gabar yahay waxaad iiga xaaraansan tahay sida dhabarka hooyada iiga xaaraansan yahay inaan waxa weeye naagnimo u fuulo sidaas oo kale ayaad iga xaaraansan tahay sidaas yacni in la yidhaahdaa inay markaa aynay bannaanayn wuu garanayay ninkaas haddana dihaar buu sameeyayo dee wuxuu yidhi sida markaa hooyaday inaan naagnimo u fuulaa sida iiga xaaraansan tahaad gabar yahay iiga xaaraansan tahay buu yidhi aayaad baa kusoo degay suuradda qad samica awalkeedaa kusoo degtay waxaana la sheegay kafaarada ay lahayday kafaaratu dihaar lama odhan maadaama aanu garanaynin kafaaradan ama ciqaabtan ka imanaysa mar haddaanu garanayn ruuxa marka isaga yacni isagu bixin maayo kafaaradan lagama rabo ee ruux garanayo unbaa laga rabaa lama odhan ibnu cusaymiinna qisadaas uu dalishay baabkaa ku saabsan man calima taxriima shay-in waxa soo galaaya xuduud hadday tahay mukhaalafaad kale oo sharci iyo kafaarooyin ka waajiba hadday tahay gaalnimo hadday tahay kullu dalika waa soo gudagelaya shaygii xaaraanta ah hadday ka dhalanayso shaygan inuu kufri yahay ila kufrigu waa xaaraane qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-a qul inamaa xarama rabbiy alfawaxisha maa dahara minha wamaa batana walithma waalbagya bigayri alxaqi waan tushrikuu billahi maa lam yunazil bihi sultaana marka binasi alqur'aan kufrigu inuu xaaraan yahay ashaddu taxriim ayuu ku cad yahay وذنبي وانا حاران اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقه مركه وحويه شيء كفر انه حاران يحيى هذو روح غرنا ايو لكن انو غرنا انو روح غالنمه وسبب ايو غاليسين ايو يدنا وحو اتريميسو mar haday tahay shay la isla ogol yahay gaalnimadiis way mukhalafada sharciiga mar haduu u bareeray waxa ka dhalanayna waxay ka dhigantay inuu bareeray saasay ka dhigan ayatan ba mas'alada ay dhawu dhiliya la ta'tabiru qad kafartum ba'da iimanikum wa qaraya nimankari istihzaagan ay sameeyeen inuu xaraan yahay لكن ما يقرن إليه كقالوا بيان تصاوي ذا شيخ الإسلام ابن الطيبية مجموع فتاوى مجلد كتاب الضواد كتاب الإيمان وحاول كل شيء معنى هذا ويقرن إليه المخالفة الشرعية إنه يتهاي وحاي السمين أيان إليه استهزاد يا دلال القاسين وحاران ياي وقرن إليه وقرن إليه أن من كاسي ayadka ayadu ay ku soo degtay la taatadiro qad ka fartum baada iimaanikum shayga ay ku dhaceen istiizaaga iyo dhaleelka ahi ay nabiga ku dheeleerayaan sallallahu alayhi wasallam ama ay dhalaacaynayaan inay xaraanto ayna banaaneen wa garanayeen laakiin uma imalayna in sheekhul islaam ibn taymiyyah oranaya walam yadhunnuhu kufran galnima inay taay umay filayn قال لما إنا يتهي وما يفلي حضنا يضيع عين كاستهي وحضر دار وما ينخن إولو قال لما حكمي أكساس أود يقفك هدو شيء قال لما علي ما أد والله إسلوه كل يهين قال لما تهي لكن قال لما ذي أنه أغين قال لما تهي حران ما أمالينا أيو iyada waxa weeye ma anfacayso ma garanay inay gaalimo tahay yaani qaybka ku saabsan in la isla ogol yahay shaygu inuu gaalimo yahay waa qayb ibn taymiyyah ma tilmaamin waa qayb in tawdiix ugu daray walama kala markay isaga qaydka hadalkooda laga fahmayo oo maxamed ibn saalih al-uthaymeen rahmatullahi alayhi waxa uu sheegay mas'ala ku saabsan tariku salaad tariku salaadka ibn Uthaymeen waxa uu ka qabay inay tahay ruuxa salaada ka taga yaan marka waxa way uga tagin dafiraad oo salaada dafiraayo ama ka kibraayo iska weynaysiinaayo aan sida uga tagin inuu gaal yahay ayu tarjiixiisa qabay waqtiyo badan waa islaaqay waqtiyada qaarkoodna waa qaydayo wuxuu ku qayday ruuxa salaada bil kulliya uga tagay oo aan marnaba tukanaynin oo waqtiyada qaarkoodna ku qayday sida waxa weeye fataawihiisa iyo duruusta xaramka ku sugan fataawa duruus al-xaram waa ku tawdiixin waxa ku taala waranayaa oo la weydiinayaa ruuxa hadduu rabadaanta tukado aanu bilaha kale tukaan ka waran ma gaalaysiinana buu oran hadduu ramadaanta tukado aanu bilaha kale tukano bil kulliya aanu uga tegin salaadii oo xilliyada qaar tukado gaalaysiin mayna oranay waxa kale oo nasku ah hadduu jimcaha tukado maalmaha kale aanu tukan iyadana gaalaysiin mayna oran marka hadalkiisa waxa weeye oo waqtiyada qaarkood itlaaqo risaaladana ka alifay risaaladana itlaaqa ku yaala tarku salaad ku inuu gaali munaasabad kalena wuxuu sheegay ka u gaalaysiinaya inay tahay waa markuu bil kulliya uga tago salaadii oo aanu xillinaba tukan ee ka marna ka tagaya marna tukanaya isagu inaan la gaalaysiinayn tarjiixa uu qabay saas ah almuhim waxaan u jeednaa tarku salaadka uu saa ka aaminsan yahay ومرر بضلنا ولبا إطلاقه إنه تارك سلاتكو قال يهي حدنا waxa la weydiiyay ruux beledka uu degan yahay ama joogo ayaa culamada beledkaa degan ee joogtaa waxay qabtaa taariku salaadka ka salan caajis iyo waxsad uga tegay salaada inaanu gaal ahayn bay qabaan isaguna waxa weeye salaadii waa ka tegay isagoo isla kuma gaaloobaysi mala gaalaysiinaya ibnu cusaymiin wuxuu ihi maya mar haddii culammada beledkaasi ay qabto inaan taariku salaadka ka salan iyo caajis uga tegay inaanu gaal ahayn sidaana uu ka baqri jiray kuma gaaloobayo لأن على العامة تقليد علمائها ويعامض وحصار علماء ذا إني قلدته علماء ذا إني قلدته كهذا الكاو الشيقي وحوي وهذا الوجيه وكا على كل حال مسألة ذا سي وحوي نسود وينو حررنا مخالفة الشرعي هذا الشيق قرانا روح قرانا الشيق حاران يهي gaalnimo inuu yahayna ay itifaaq tahay oo culimada ahlu sunnuhu isla ogol yihiin ruuxa aan gaalnimada shaygan lagu gaaloobayo aan ka warqabin laakiin xaaraannimada ogaa oo sidaa ku sameeyey cudurdaar u noqon mayso marka isagaa shaygan inuu gaalnimo yahay ba ogey ee waa ku gaaloobaya waa sidaa istihzaag iyo dheelalka oo kale waa itifaaq ahlu sunnu dhan baa ku ijmaacsan inay gaalnimo tahay cayda ilaahay la caayo ama rasuulkiisa la caayo ama diinta islaamka la caayo ama shay shareecada ka mida la caayo marka waxa weeye qoladiina cudurdaar loogama dhigin xaaraannimada garanaysay inay gaalnimo garanayn inuu shaygani gaalnimo yahay inuu garanay cudurdaar loogama dhigin oo kufriga lagagama baashin kufrigii lagagama baashin marka cala kulli xaal qaacidada Suyuuti iyo ibnu Cusaymiin iyo ay sheegeen waxa weeye ku saabsan inaan jahliga shayga kufriga ah haddii xurmadiisa la garanayo xaaraannimadiisa in kufrigiisa laga jaahil yahay inuu gaalnimo yahay inaanay waxba anfacayn sida markaanu waxyaalaha hore aynu sheegnay loogu daliishanayo qisada maaciz iyo qisada mudaahirka iyo aayaddana waa loo daliishanayaa hadalka ibnu taymiya aanu tilmaanayna wuxuu ku yaalla majmuuc fataawa mujaladka toddobaad laba boqol iyo saddex iyo toddobaatan inay ahayd baan filayaa mujaladka toddobaad laba boqol toddobaatan iyo saddex fii masaa'il baabkan waxaa ku jira masalooyin fii masaa'il baabkan waxaa ku jira masalooyin aluulaa ta koowaad wahiya alcadiima فاتي وينيدا بطيد ويانا أن من هزل بهذا مذكورك لصو شيغي عدي كودا الليشا ذا إشارة وحي كودا عيسى إلهي يا رسول كيسى يا قرآن شيء متعدد وبضنة ذا كليا والو إشاري كرا وهي مذكور بأن غنيسا بهذا أي بالمذكور كلا سو شيغي مذكور كي واو خو كرمويا صدخدا امورود با قران كانوا واكو سغنتاي شيء متعدد لا ان ذا له اشاره من ذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء بين ذلك وحلو جيدا بين المذكور يعني قال يا مسلمين دخدودا لو جيدا أن من هزل بهذا مذكور كلا سو شيغي عيد كو دالهاشا أنه كافر من قال يهن كفر ياسنا وكفر أكبر الدين تبيل كلية لك قبحاي الثانية مسألة اللبات أن هذا هو تفسير الآية تاسين أي تاي تفسير كآية دا. في من فعل ذلك عدي مركز سلا سميسا مذكور كلا سو شيغي سميسا استهزاق سميسا كائنا من كان يعني عدو دونا بها النور حالو يهي كو دونا ويهي أي حكم كيسو سلاسي في من فعل أي في حكم من فعل حكم كعدة سميسو كساب سيهي كائنا من كان الثالثة مسألة الصدحات الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله فرق انت لك الفرقين يا لك الساري بين النميمة در الدرارة وبين النصيحة النستيحة لله إله إلا نستيحين ولرسوله يا رسول كيسا صلى الله عليه وسلم لا نستيحين وحكا قاتي نك صحابي عوف أيها النبي صلى الله عليه وسلم بانو شيئا وحاتلين يعني النميمة كما أهين وحي أهين وحوي النصيحة أهين النصيحة الشرعية الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته وكتاسنا وحوي ومشروع الرابعة مسألة أفراد الفرق بين العفو الذي يحبه الله فرق انت لك لفرقنا يا لك لصار يعفنت إلى هاي تشعلي هاي وبين الغلظة على أعداء الله إيه أضيق لغو أتكاد عدوية إلهي إلا كرسارة يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا نحرس بدنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين النبي صلى الله عليه وسلم إذا نحرس بدنا حتى نوح حوالي أن كان استيزاق السمائي هذا كان حنكو هذا لا يأفلق ددأه أو إلهي رسول كيسا آيات كقرآن كما كو أفلقا دينا أيو نبي صلى الله عليه وسلم وما عذر دار عذر دار كيسنا كما أخبره وما تريد وإي حقا إن لو عدى أيو الله تريد مركز تو عذر دار كيسي شاقه عذر دار كيسي اللي تيمركو شاقه عذر دار في عنه وعذر أخبح من الذنب عذر دار في عنا يبوح إن كفر يقول له عذر دار توه حوي ودله نكو سكغير يرينيني يا ما ها عذر دار صايح نبي مركز سوي حقوق شوابة يقول أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ساس النبي يقول شوابة صلى الله عليه وسلم مركز وحلك لفرقنا يا عفنت إلى هاي تعليا هاي عفين تعيد العفيه الله ضافه إلهي تعلي هاي يا عدوية إلهي أتكانت الله أتكان أيها وهي دا إلهي وحمر المنافقين تعين لغو عدد كاذا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم لن كان أما منافق وراه هو هذا أما عيدا السمية أفلقا ددا لفتيدا ومرافقا كل نقضي دعوهم كسوكو ذا قليا حالة داس عدي كالطوبات كانت كسو النقضي طائفة دي مركز الاس تيري قايب نفاقي ويكو باقي النقضي نين كم بيدا نواكا الطوبات كانوا كسو النقضي إن نعفى عن طائفة منهم يعني هدي أن نعفينا باليدي إن نعذب طائفة إن نعفى عن طائفة منكم نعذب طائفة يعني هدي أن عد كم إذا أن نعفينه وحن عذاب إن مركي سجاق وكره وحن كعذاب إن كفر قد يحمن تلو مرك عد كتوبت كأن تين فاق وقصر نغطي أيقوا وناك سنادين أيضنا والغ إشارة مرك أساس أودد يعني أضيق الوقت كان يا وحي أهيد عمل فل وعمل فلاية واغلظ عليهم سلاسية لا بيح لكن عدي التوبات كانتي يعني يقى وحوية توبات ودواء وناك سناتي رسولكنا صلى الله عليه وسلم أضيق يدبق ولا ما دخمين مركا كالتوبات كان يحيد بديم مركا قفك إلهي يا رسولك سعاية شري هدو حوية كالتوبات كان توبات النصوح هدو كالتوبات كان وشروط دي أفسطي والسؤال فقسي عند الله توبدي سائل أقبلاه، فاتفاق. إلى يكتيس توبدي سائل أقبلاه هذا شروط هذه أفسدها والسؤال فقسي. لكن أحكام تأدوني حاكمك مسلم كه توبدي سما أقبلاه يا سما أقبلاه تصيد وموضع نظر. سأسأل بعض العلماء وحيك الفرقية النبي صلى الله عليه وسلم. عيد النبي قال لا عاي عيد عيدك لا عاي oo waxay yiraahdeen cayda nabiga la caayayo iyada mar layba ka caayay ama ha toobad keeno ama yaanu toobad keenin qaadiga ama xaakimka muslimka ilaaba ilaa waa inuu dilaa hadduu xataa toobad keeno oo wanaagsanaado xataa waa in la dilaa inuu noolaado xaq uma laha mar layba mar layba ka rasuulka caaya culamo badan waxay leeyihiin mar layba ha la dilo kollayba yaanu noolaan isagu hadduu toobad keenana toobadiisu ilaahay agtiisa ha ka anfacdo laakiin nolosha yaanu noolaan sababtuna waxay tahay ruuxani waxa weeye wuxuu marka aflagaadeeyo caayo makhluuq xuquuqda ilaahay iyo xaqa makhluuqna waa kala duwan yihiin xuquuq ullaahi mabniyatun cala alcafw walmusaamaxa waxuquuq alkhalqi mabniyatun cala almushaaxati waaltadyiiq xuquuqda ilaahay waxay ku dhisan tahay cafin iyo saamaxaad cayn la aflagaadeeyena ilaahay waxba yeeli mayso way khalqiga oo dhan isaga abuurtay waa addoommadiis laakiin makhluuq makhluuqa marka xaqiisu wuxuu ku dhisan yahay cidhiiri la cidhiiriyaayo oo makhluuqaasi ilaah uu ku cafiyo de xaqiisi waa kugu leeyahay haddaad iminka ruux markaa zina ku ganto aad tidhaahdo waad sinaysatay haddaad tidhaahdo waa toobad keenay de xadkii miyay kaa ridaysaa toobad keenkaa toobad keentay xadkayga ha layga jaro ha lay garaaco weeye sideeta gijeedal ha lagu dhufto marka sidaasoo kale ayaa xaqii rasuulka aanay u ridaynin ee toobad keenka uu isagu toobad keena marka xaqii shaqsiga ahaa ee uu nebigu ku lahaa ayaa laga jarayaayo loo dilayaa xadnimaa loo dilayaa marka culamo badan waxay leeyihiin inta la dilo hadduu toobad keeno toobad muujistay cayduu rasuulka caayay inta la dilo oo qaadigii ama xaakimkii muslimka uu dilo ayaa dabadna la mayrayaa lagu tukanayaa xabaalaha muslimiintana lagu aasayaa waa hadduu toobad keenay haddaanu toobad keenina de isaga gaalnimaa loo dilaya waxaad garanaysaa arrinkaasi siduu culus yahay madaahibta qaarkoodna waxay leeyihiin maya hadduu toobad keeno weliba waxay ku sii darayaan rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu noolaa de ciddii aflagaadaysa inuu cafiyo baa u suuragal ahayd oo uu cafin jiray hadduu doono laakiin mar hadduu rasuulku dhintay de isagii inuu cafiyay ma ogin mana odhan muslimiinta wixii aflagaadeeya ha la cafiyo ha la dhaafo cid kaloo cafin kartaana ma jirto marka kollayba waa in isaga la dilaa ama ha toobad keeno ama yaanu toobad keenini madaahibta marka isaga qaarkood saasay leeyihiin dadka qaarkood ijmaac bay ku sheegteen masalada inay saaba tahay laakiin saxiixu waxay tahay inaanay ijmaac ahayn ijmaac ma aha waa masale la isku khilaafsan yahay laakiin waa qowl marka isaga yacni culamo badani ku tagtay oo mashaayikh fara badani qabto weeye ama sheekh shaafici oo hadda magaciisi waa yaro liqsanahay faris miyaa la odhan jiray hadalka laga soo naqliyay ijmaaca laga soo naqliyey culamada kale shaaficiyadu waxa weye waa ku khilaafeen waxaanu weliba hadalkiisu aflagaado oo dhan kuma saabsanayna waxay ahayd aflagaado qadfi ku saabsan oo hadduu ruux wuxuu sheekhaasi ka hadlayey markuu ijmaaca sheegaayey haddiiba loo sallimo hadduu ruux markaa nebiga sala allahu calayhi wasalam caayo oo weliba caydaasi qadfi tahay oo uu leeyahay marka isaga ibnu zin uu ahaayo kale oo uu zina markaysa waxaa ku ganaayo inuu ku dhashay taasaa culamada qaarkood ay yidhaahdeen sheikha shaaficigaana laga soo raray inuu yidhi ilaaba ilaa waa la dilayaa waana ijmaac laakiin de cay oo dhan sidaas yadaama odhan shaikhulislaam ibnu taymiyana kitaabkiisa asaari lmasuul calaa shaatim alrasuul masalada inuu khilaaf ku sugan yahay oo culamada isku khilaafsan yihiin khilaafka waa soo naqlinayaa mawaadic dhowra oo ka mid a ayaanu ku tansiisinayaa khilaafka masaladaa ku sugan oo uu ku caddaynaya marka iyaduna sidaas iyada ah ayay tahay waxaa xusid mudan cayda haddaba markaynu ka hadlayno xukunkaa ku saabsan inuu ruuxu gaaloobayo hadduu ilaahay caayo ama rasuulkiisa caayo ama diinta islaamka caayo iyo waxa la midka ah waa xukun itlaaq ah laakiin mucayan markay arrinkaasi ka dhaco ruux mucayan oo hebele markuu ka dhaco wuxuu u baahan yahay hubsad la hubsado ayuu u baahan yahay jihada ama xagga laga hubsanayana waxay ku saabsan tahay yani ruuxani marka waxani ka dhaceen wax ma kala garanayay mise wax ma kala garanayay waayo ruuxa markii isaga waalan ayda waxa weeye ama kufriga uu ku hadlo de kuma gaalobayo haduu muslim ahaan jiray isagoo muslim haduu waashay islaamnimadii uu ku sii xukuman yahay xaaladan uu majnuun ka yahay marfuuc alqalam waxba loo qorinayo wakadalika qofka haduu cadoodo cado aanu waxba kala garanayn waxa uu wuxuu ku hadlayaa aanu isogeyn aanu ka warqabin wuxuu ku hadlayaa dadku baa kula waxan baa tiri laakiin isagu maba ogeyn waxa Allah wuxuu ku hadlay cado heerka gaarsiisan aanu waxba kala garanaynin markaas oo kale wuxuu leeyahay xukumu majnuun buu leeyahay ruuxa waalan buu la xukum yahay marka kuma gaalobayo yacni gaalnimada uu ku hadlay waayo de marfuuc alqalab xaaladda iska ahaayo xukumu majnuun buu iska lahaa majnuun ayuu iska lahaa laakiin arriga ku saabsan sheegashada waxba ma kala garanaynin iyada waxa weeye aqbalada la aqbalayo laga siisanayo warka iyo inaan laga siisanayn waxay u baahan tahay ijtihaad yacni marka xaakim ka ijtihaado ow xaaladiisa markaa eego taana wuxuu ka qiyaasayaa waxa uu ka cadooday iyo qarada ay leeg yihiin iyo waxa weeye qaraa'intii amaaraadka weheliisa waqtiyada qaarkood sheegashadiisaas yusadaq waqtiyada qaarna laa yusadaq mar waa laga siisanaya waa laga rumaysanayaa marna lagama rumaysanayo waxaa la odhayaa mujarad dacwa marka taxqiiqa arrinkaa la xaqiijinayaana waxay u taallaa yacni xaakim muslima marka arrinkaas yacni marka go-aan ka gaadhaya ayay markaa taasina u taallaa marka calaa kulli xaal hunaaka farqun bayna alitlaaq waaltacyiin farqi wuxuu u dhexeeyaa itlaaqa iyo tacyiin masalatu sabi oo marka isagaa sii daysan oo sideeda asabi sariixa wax ku saabsan jahli in loogu cudur daarayo yacni ma suuragal ah waayo qof muslimi kama jaahil noqon karo shay sabi oo sariixa oo caynimo ku cad ama bacdu lmashaayikh hadalkay yidhaahdaan waxa weeye yacni jahli oo kalea loogu cudur daarayaa waxaa dhici karta ashyaada laysku khilaafi karo cay ma tahay mise ma aha ashyaada noocaas oo kalea inay tahay oo waxaa jirta bacdu lumuur ba waxaa laga yaabaa bacdu lculamaa inay yidhaahdaan waxa weye waa sabi bacdu lculamaana ay yidhahdaan sabi ma aha yacni cay baa la xisaabinaya maya cay lama xisaabinayo marka ashyaada noocaas ijtihaadku isku khilaafi karo oo andaarta culammadu ay ku kala duwanaan karto cay ma tahay mise ma aha taas oo kale jahli qofka waa loogu cudur daari karaa laakiin sabi sariixa oo ayna ishkaal ahayn cay cad oo aan markaa madmadow ku sugnay inay cay tahay qofka jahli looguma cudur daari karo caydu ilaahay iyo rasuulkiisa caayay alkhaamisatu masalada shanaad anna min alictidaari maa laa yanbagi an yuqbal inuu cudurdaarka ka mid yahay wax aynay habboonayn in la aqbalo cudurdaaryada qaarkood baa la aqbalay shaacirku wuxuu uhi famaa xasanu an yacdira almar'u nafsahu walaysa lahu min saa'iri innaasi caadiru qofka kuma wanaagsano naftiisa u cudurdaaro iyadoo dadka wax cudurdaarkaa ka aqbalaya ama ka siisanayaaba aynay jirin inuu isku qanciyo inuu macduur baa tahay yacni sax maaha waxaana dhici karta ruuxu isagoo garanaya inaan markaa gard ku lahayn arrinkaas haddana cudurdaar iskaga taagtaaga inuu iska yidhaahdaa suuroda bal linsaanu cala nafsihi basiira walow alqaa macaadiira wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astakfiruka waatubu ilayk